بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فلم يبق لنا من باب الإعراب إلا شيء واحد وهو الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف. عرفنا أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة ولا يكون منونا، فأقول سلمت على أحمد بدون تنوين وبالجر بالفتح، ولكن بقي الشيء الأهم وهو كيف نعرفه. لو قلت لي هذه ممنوعة فلا بأس، أجرها بالفتحة وأجعلها بدون تنوين، ولكن إذا لم أكن أعرف أنها ممنوعة فماذا أفعل؟ هذا هو السؤال الأهم، كيف أعرف الممنوع من الصرف؟ انتبه، الأمر سهل جدا إن شاء الله. أولا قلت الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يدخله تنوين، هو الاسم الذي لا يدخله تنوين. عندنا أسماء هكذا لا تنون، كمثل أحمد، فاطمة، مساجد، غضبان، بدون تنوين. قال الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بدون تنوين. قال الله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، بدون تنوين. قال تعالى فرجع موسى إلى قومه غضبانا، غضبانا وليس غضبانا، غضبانا أسفا، غضبانا بدون تنوين. فهذا يسمى الممنوع من عكسه يسمى المصروف، عكسه وهو الذي ينون يسمى المصروف أو المنصرف. محمد رجل شجاع، قال الله تعالى محمد رسول الله، وقال تعالى وآمنوا بما نزل على محمد، وقال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فإذا الأسماء منها ما هو ممنوع من الصرف كما ذكرنا ومثلنا، ومنها ما هو مصروف كما ذكرنا ومثلنا. وكلمة الصرف معناها التنوين، معناها التنوين. طيب، نريد الإجابة على السؤال سريعا، كيف نعرف الممنوع من الصرف؟ الأمر سهل إن شاء الله، انتبه. الأسماء كثيرة، الأسماء ماذا؟ كثيرة، لكن لا يكون ممنوعا من الصرف الأسماء كثيرة، ولكن لا يكون منها ما ممنوع من الصرف أو لا يكون منها ممنوعا من الصرف إلا خمسة أنواع، خمسة أنواع فقط من الكلمات كلها. أنا ما قلت خمس كلمات، لا، أنا قلت خمسة أنواع، وكل نوع فيه كلمات، لكن المهم أنه نوع واحد. خمسة أنواع من الكلمات هي التي تمنع من الصرف. هي هذه: النوع الأول يسمى العلم، طبعا سنفصل هذه الأنواع تفصيلا إن شاء الله. النوع الأول يسمى العلم، النوع الثاني يسمى الصفة، النوع الثالث يسمى صيغة منتهى الجموع، النوع الرابع يسمى الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة، النوع الخامس يسمى الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. كم نوعا؟ خمسة. عدد أصابع يد واحدة، خمسة أنواع، هذه فقط التي تمنع من الصرف. وطبعا لكن بعضها له شروط، سنعرف هذا على كل حال. لكن إن كانت هناك كلمة ليست من هذه الأنواع فليست ممنوعة من، فكل الكلمات المصروفة التي فيها تنوين لا تدخل هنا، لا تدخل في هذه الأنواع كما سيتبين. فالمهم الكلمات التي تمنع من الصرف كم نوعا؟ وهي هذه، لكن لم ندرس إلا ثلاثة فقط. وأما الاثنان الآخران فسيأتيان بعد ذلك إن شاء الله تعالى في المتممة أو في القطع. لماذا؟ تخفيفا عليكم. أنتم معي؟ هذا الكلام في هذين النوعين يحتاج إلى مقدمات أخرى ربما لم تحصل لبعضكم أو لكثير منكم. فالمهم سنقتصر على الثلاثة الأولى فقط: العلم، الصفة، صيغة منتهى الجموع. سندرس هذه الثلاثة فقط. كلام واضح؟ هذا الدرس يا إخواني فيه تفاصيل كثيرة، فأنا سأمشي معكم فيه بالتدريج، وهذه طبيعة الأمور. لو أردت أن تأخذ كل شيء فلن تأخذ أي شيء. أنتم معي؟ خذ الأمور شيئا فشيئا تسهل عليك، وأما إذا طلبت كل شيء فستفقد كل شيء. واضح الكلام؟ فأنا لو أردت لفعلت وشرحت، ولكن أنا حريص عليكم. نعم. فالأسماء التي تمنع من الصرف خمسة سندرس ثلاثة فقط، وهي الثلاثة الأولى: العلم، الصفة، وصيغة منتهى الجموع. وأما النوعان الأخيران وهما الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة والاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة فسيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى فيما بعد في المتممة أو في القطر. طيب نبدأ بالنوع الأول من الثلاثة التي سندرسها، وهو العلم. العلم ما معنى علم؟ هذا ينبغي أن يعرف. ماذا يقصد بكلمة علم؟ ثم إذا عرفنا العلم فهل كل علم يمنع من الصرف أم هناك شروط؟ أنتم معي إخوان؟ كما قلت لكم هذا الدرس فيه تفاصيل كثيرة، لكن نحن سنأخذ هنا ما يتيسر، ما يناسب الحال، وأما ما بقي فسيأتي حتما لا محالة إن شاء الله تعالى فيما بعد. طيب، ماذا يقصد بالعلم ومتى يكون ممنوعا من الصرف؟ نبدأ أولا بمعناه. طبعا لابد أن نعرف معنى علم، لابد أن نعرف ماذا يقصد بالعلم. هل كلمة رجل علم؟ هل كلمة زيد علم؟ هل كلمة كتاب علم؟ هل كلمة بيت علم؟ هل كلمة فاطمة علم؟ هل كلمة مساجد علم؟ لابد أن تعرف العلم. فماذا يقصد بالعلم؟ انتبه معي. أنتم تعلمون أن الاسم نكرة ومعرفة، أليس كذلك؟ هذا معلوم لنا جميعا. الاسم نوعان، نكرة كرجل وكتاب وقلم وبيت ومسجد، نكرة لا يدل على معين، ومعرفة زيد معرفة أم لا؟ ما معنى معرفة؟ المعرفة اسم يدل على معين، يدل على واحد معين، فزيد لكل الناس أم لواحد اسمه زيد؟ عندما تقول مات زيد، ضرب زيد، سافر زيد، هل تقصد أي واحد يسمى زيدا؟ أم تقصد رجلا معينا يسمى زيدا؟ ربما يكون أخاك، أباك، صديقك، المهم أنك تقصد واحدا معينا. فالنكرة عكس المعرفة، النكرة لا يقصد بها معين، رجل لأي رجل، هذا رجل، هذا رجل، هذا رجل. فالنكرة لأي فرد لا يقصد بها معين، وأما المعرفة فيقصد بها معين. المعرفة ستة أشياء. يا أستاذ، لماذا تحدثنا عن النكرة والمعرفة ونحن نتحدث عن الممنوع من الصرف؟ يا عم اصبر، اصبر قليلا. أنتم معي؟ هناك مقدمات توصل للغاية لا بد منها، فلا تستعجل، لا تتعجل. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، فاصبر صبرا جميلا. المعرفة كم نوعا؟ ست. ما هي؟ الضمير، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، المعرف بأل، المضاف إلى معرفة، ويبقى واحد سأجعله مفاجأة. تكون مفاجأة؟ انتبه معي. المعرفة ست. الضمير معروف، أنا ونحن وأنت وهو وكتبت وخرجت. أسماء الإشارة، هذا وهذه وهذا إلى آخره. وطبعا النكرة والمعرفة ستأتي في آخر الكتاب إن شاء الله، ستأتي في آخر الكتاب. الضمير، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، الذي، التي، اللذان، المعرف بأل، الرجل، القلم. عندما تسألني أين القلم فماذا تقصد؟ تقصد قلما معينا أنا أخذته مثلا، أو أنا اشتريته لك، أو كما يكون. المعرف بأل. النوع الخامس المضاف إلى معرفة، كلمة كتاب نكرة، إذا قلت كتابي أصبحت معرفة، لأن الياء ضمير والضمير علم والضمير معرفة، صحيح أم لا؟ كتاب المدرس، كتاب معرفة لأن المدرس معرفة، صحيح أم لا؟ تعرفون هذا يا إخوان؟ هذا اسمه المضاف إلى، المضاف إلى، إلى معرفة. المضاف إلى معرفة يكون معرفة، كتابي، كتاب معرفة، كتاب هذا كتاب معرفة، كتاب معين، كتاب معين. كتاب الذي في الفصل معرفة. كتاب المدرس معرفة. فهذه خمسة: ضمير إشارة موصول معرب بأل مضاف. وما النوع السادس؟ هذا العلم. النوع السادس من أنواع المعارف أيها المعارف العلم أيها الأعلام. انتبه، العلم هو النوع السادس، وهذا موضوعنا. فأول شيء تعرفه عن العلم أنه نوع من أنواع، لذلك ذكرنا المعرفة. عرفت السبب؟ إذا نحن لا نلعب أنتم يا إخواني. فالعلم أول شيء نعرفه عنه أنه نوع من أنواع المعرفة. جميل، ولكن السؤال المطلوب هو كيف نعرفه؟ طبعا أول شيء العلم ليس من النكرات، فكلمة رجل علم، علم هكذا أم هكذا؟ لا، طبعا ليست علم لأنها نكرة، ونحن قلنا العلم نوع من أنواع. أنتم ما يفهمون؟ لا، انتبه من فضلك لو سمحت. العلم أول شيء تعرفه عنه أنه نوع من أنواع، فإن وجدت كلمة النكرة فبلا شك ليست علما، كرجل وكتاب وقلم وبيت ودار ومسجد، ليست علما. طيب كيف أفرق بين العلم وبين المعارف؟ نحن ذكرنا قلنا المعارف ستة، خمسة والعلم. خمسة هو ضمير إشارة موصول معرب بأل مضاف، والعلم. ما العلم؟ عندما أقول محمد يدل على معرفة أم لا؟ لكن هل يدخل هنا؟ إذن ما هو؟ علم. خلاص، ما لا يدخل في هذه الخمسة فهو بلا شك يدخل في السادس، لا بد، لأن المعرفة ستة فقط. أنتم معي أخواني أم لا؟ فكلمة محمد تدل على معين؟ نعم، لكن تدخل في الخمسة؟ لا. إذن علم. كلمة فاطمة تدل على معين؟ نعم، تدخل في الخمسة؟ إذن علم. كلمة مصر هذا اسم بلد يدل على معين أم لا؟ طبعا. هل هو ضمير إشارة موصول بأل مضاف؟ إذن علم. خلاص عرفنا العلم، هذا باختصار. طبعا هناك تعريف آخر لكن لا أريد أن أتعبكم به الآن، لا بس. تمام، يكفيك هذا، هذا شيء مناسب جدا، جميل جدا. المعارف ستة، المعارف ستة، هذه خمسة معروفة لنا: ضمير إشارة موصول معرب بأل مضاف. إذا وجدت كلمة معرفة ليست من هذه فهي ماذا؟ فهي العلم. كلمة مكة، سافرت إلى مكة، عليكم السلام ورحمة الله، تدل على معين؟ طبعا، هذا بلد معروف لكن ليست من الخمس، إذن علم. فلان عنده حصان اسمه سابق أو لاحق، حصان اسمه سابق. كلمة سابق هي اسم للحصان، إذا قال صاحب الحصان لقد بعت سابقا، أليست كلمة سابق تدل على معين؟ نعم. طبعا، وهو اسم حيوان لكن لا بأس، يدل على معين. هو اسم لحصان زيد، زيد عنده حصان اسمه سابق، سماه سابق، كان العرب يفعلون هذا، هذا ليس شيئا عجيبا، كان العرب يسمون الحيوانات. فلان عنده جمل اسمه شرطب، فلان عنده كلب اسمه واشق، فلان عنده حصان اسمه سابق. أنتم معي؟ ناقة النبي كانت تسمى القصواء، صحيح أم لا؟ هذا شيء ليس غريبا، وما زال هذا إلى الآن. فلان عنده قط يسميه مثلا كما يسميه كما يريد، يعني يسميه زيد يسميه سعيد، اسم للقط يدل على معين. نعم، عند فلان عنده قط اسمه سعيد والقط مات، يقول لقد مات سعيد. ماذا نفهم من كلمة سعيد؟ القط معين، قط فلان، صحيح أم لا؟ فهذا هو العالم بكل سهولة دون أن أتعبك بتعريفات. العلم هو اسم يدل على معين وليس من هذه الخمسة، ليس ضميرا ولا إشارة ولا ولا ولا ولا. طب ماذا يكون؟ يكون اسما للإنسان كفاطمة ومحمد وأحمد وعمر وعثمان، يكون اسما لبلد مصر، مكة، فرنسا، ليبيا، اليمن، العراق، هذه أسماء البلاد تدل على معين أم لا؟ طبعا، فلان سافر إلى ليبيا، فلان من اليمن، ده بلاد معينة، وهذه ليست ضمائر ولا إشارة ولا موصول، إذن هي علم. معي أيها الأعلام؟ فالعلم قد يكون اسما لإنسان أو لبلد أو لمكان. الأماكن لها أسماء أم لا؟ الشوارع لها أسماء، المساجد لها أسماء، الدكاكين لها أسماء، المستشفيات لها أسماء، الأحياء، الأماكن السكنية لها أسماء، المكتبات لها أسماء. هذه الأسماء ألا تدل على معين؟ تدل أم لا؟ تدل طبعا. فلان يسكن في مكرم عبيد مثلا، خلاص معروف، هذا علم على شارع. فلان ذهب إلى رمسيس، هذا علم على مكان اسمه رمسيس. فلان يسكن في الرحاب، هذا علم على مدينة مكان. فلان يسكن في مثلا تبة، أنتم معي؟ تبة دخلت التاريخ، دخلت اللغة العربية تبة. هل في تبة؟ أول مرة أسمع. لا بأس، وخاف الله شره. نعم، أنتم معي؟ سأل إخوانكم يحلفون يعني. تمام؟ فهذا مكان معين اسمه كذا. فالعلم واسع يعني. كل شيء يدل على معين وليس من الخمسة. واضح هذا الكلام؟ باختصار، حتى ولو كان اسما لحيوان، لا أقصد حصان وجمل، لا، كلمة حصان نكرة وجمل نكرة، لكن أقصد حصان اسمه كذا، جمل اسمه كذا، هذا الاسم هو العلم، لكن كلمة حصان نكرة لأي حصان، جمل نكرة لأي جمل، صحيح أم لا؟ لكن أن يكون عندك جمل تسميه مثلا شرطب، عندك حصان تسميه سابق، هذا علم الآن، السابق علم، شرطب علم، لكن كلمة حصان ليس هذه نكرة. فهمنا العلم؟ فهمنا؟ حتى ولو كان اسما لجماد، تقول جماد، يقولون هو الشيء الذي لا روح فيه. فلان عنده سيف مثلا سماه القاطع، فهذا القاطع سرق مثلا أو كسر، فيقول لقد كسر القاطع، نقصد كسر، يقصد كسر، كسر السيف الذي اسمه كذا. فلان عنده سيارة سماها مثلا هند مثلا، أنتم معي؟ هذا اسم للسيارة، يقول لقد بعت هندا، خلاص بعت هندا، يعني بعت السيارة يعني. فالعلم كما قلت كل ما دل على معين وليس من يكون اسما لإنسان، لمكان، لبلد، لحيوان، لأي شيء، لجمال. واضح؟ فهمتم العلم؟ جميل جدا. طيب، بعد أن عرفنا معناه عرفتم لماذا تكلمنا على المعرفة؟ لأجل أن تفهم معنى العلم. طيب أنت عرفت أن العلم واسع جدا، هل كل علم يكون ممنوعا من الصرف؟ كلمة محمد علم ممنوع وليست ممنوع، لكن أحمد ممنوع. كلمة سعيد علم وليست ممنوع، لكن كلمة إبراهيم ممنوع. صحيح؟ فإذا بعد أن عرفنا معنى العلم نقول ليس كل علم يكون ممنوعا. انتبه، نحن ذكرنا أن العلم نوع من الأنواع الخمسة التي تمنع، لكن لا يمنع بإطلاق، وإنما هناك حدود. هناك ماذا؟ هذه هي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا الذي يمنع، غير ذلك لا يمنع حتى ولو كان علما. واضح الكلام؟ مفهوم للجميع؟ مفهوم؟ فقلت هنا ولكن ليس كل علم يكون ممنوعا من الصرف، ولكن ليس كل علم يكون ممنوعا من الصرف، وإنما يكون ذلك في ست حالات، وهي الحالة العلم يمنع من الصرف في كم حالة؟ في ست حالات فقط. إن وجدت علما يدخل هنا فهو ممنوع، وإن كان لا يدخل فليس كمثل كلمة محمد. كلمة محمد بعد أن تفهم إن شاء الله هذا ستعرف أنها لا تدخل هنا، ولذلك ليست ممنوع. أقول محمد، واضح الكلام؟ طيب، ست حالات يمنع فيها العلم، وهي كالآتي: الحالة الأولى قالوا إذا كان العلم ينتهي بالتاء، ينتهي بماذا؟ انتبه، أي علم ينتهي بالتاء هو ممنوع من الصرف. أي علم ينتهي بحرف التاء ممنوع من الصرف: فاطمة، عائشة، خديجة، حتى ولو كان مذكرا، أيضا عفوا مكة كذلك، حتى ولو كان مذكرا، حمزة، طلحة، معاوية، خليفة، المهم أنه علم ينتهي بالتاء، هذا يمنع من الصرف، سواء كان مؤنثا كعائشة أو مذكرا كحمزة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ جميل. أو كل علم ينتهي بالتاء، أو كان بدون تاء، أو كان ماذا؟ لكن هذا الذي بدون تاء يكون مؤنثا فقط، يكون مؤنثا زينب، هذا علم مؤنث صحيح؟ ليس فيه تاء، يمنع. أيضا مريم، سعاد، هند، مصر، كل هذا علم مؤنث، أنتم معي؟ وليس فيه تاء، يمنع أيضا، لا بأس، لا مشكلة. فالحالة الأولى التي يمنع فيها العلم إذا كان ينتهي بالتاء للمؤنث أو لل أو كان بدون تاء، لكن هذا خاص بالمؤنث، خاص بماذا؟ بالمؤنث. ينتهي بالتاء: فاطمة، مكة، وهذا مؤنث، حمزة، طلحة، وهذا مذكر، لا بأس. أو كان بدون تاء، لكن هذا خاص بال زينب، هند، مصر، مريم، سعاد، كما يكون. واضح؟ واضح. هناك زيادات ستعرفها بعد ذلك، لا أريد أن أتعبك بها. يعني مثلا كلمة هند ستعرف بعد ذلك أنها يجوز فيها وجهان، يجوز أن تمنع وألا تمنع، يجوز أن تقول هند وهند، هذا صحيح، وهذا يجوز أن تقول سلمت على هند، ويجوز أن تقول سلمت على هند، هذا صحيح وهذا. لكن أنا كما قلت لا نريد أن نتوسع حتى لا نتعب، فالحال الآن ليس مناسبا لهذا، فيكفينا ما نذكر. واضح يا أخوان؟ ما هذا معناه زينب، هند، مصر، لكن كما قلت المصطلحات هذه يعني تكون معنا في الصف. يعني بعضكم لا يعرف، فانا يعني اعبر بعباره اخرى لكن صحيحه، وهي تكفيك الان، تكفيك جدا جدا الان. واضح؟ عندنا نعم يعني اترك هذا قليلا لان يوجد شيء سنعرفه الان. نعم لا نفس يعني. طيب انتبه، اسماء البلدان احيانا تكون بال، أحيانا تكون بأل، كالعراق، اليمن، هكذا. هذا سيأتي، يعني يوجد كلام سيبين هذا إن شاء الله. عندنا مثلا لهذا النوع أمثلة من القرآن، قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، للذي ببكة، بكة هي مكة، للذي ببكة، ممنوع النصب. وقال تعالى وقال الذي اشتراه من مصر، من مصر مجرور بالفتح. واضح هذا الكلام؟ هذه الحالة الأولى التي يكون فيها العالم ممنوعا من، إذا كان مؤنثا، أو عفوا إذا كان فيه تاء بمذكر أو مؤنث، أو كان بدون تاء وهذا خاص بالمؤنث، كزينب ومريم ومصر وهند، فإن هذه الحالة مفهومة؟ الحالة الثانية، طيب عفوا قبل أن أذهب إلى الحالة الثانية عندي سؤال. كلمة شجرة، شجرة، شجرة تمنع من الصرف أم لا؟ الذي يرى أنها تمنع يرفع يده. تمنع أم لا تمنع؟ أنتم تمنع. تمنع، جميل. والذي يرى أنها لا تمنع يرفع يده. ما شاء الله. نعم انتبه معي، سنبين. نحن عما نتكلم الآن، فهل كلمة شجرة علم أصلا؟ فنحن ما قلنا الأسماء التي تنتهي بالتاء تمنع، ما قلنا الأسماء، وإنما قلنا العلم. فكلمة شجرة هل هي معرفة أصلا أم نكرة؟ نكرة، هي فيها تاء على عيني ورأسي لكن ليست علما أصلا، صحيح أم لا؟ إذا لا تمنع من الصرف. قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء، وشجرة، هذه نكرة يا إخوان، فإن السبب لا وشجرة شجرة تخرج من طور سيناء النصب، ماذا قبلها؟ هي في سورة المؤمنون. ماذا قبلها؟ شجرة تخرج من طور سيناء دون سبب. متأكد أنها بالنصب؟ يعني أولا يحتاج هذا إلى معرفة السياق، يعني سورة إبراهيم بالنصب من ترك في كتاب الله. لا هذا نعم من ترك في كتاب الله مثلا شجرة طيبة، لكن أنت متأكد أنها وشجرة تخرج؟ وشجرة وشجرة نعم نعم، يعني الأمر يرجع إلى التب. هل تذكر ما قبل الآية؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة لما نسقيكم مما في بطونها. وشجرة تخرج. طيب المهم نعم نعم بالنص نعم بالنص نعم. المهم أن كلمة شجرة ليست علما، هي فيها تاء نعم لكن ليست علما أصلا، ليست معرفة أصلا بل هي نكرة، ولذلك لا تمنع من الصرف. طيب كلمة بقرة تمنع أم لا؟ تدخل هنا أم لا؟ أنتم لا طبعا، خلاص عرفنا الفكرة. كلمة شمس تمام؟ ما تيجي في سورة البقرة. لا دعنا من يعني أنا لا أقصد أنها ما دامت في القرآن لم تمنع فلا تمنع، لا أقصد أن تعرف السبب. أن تعرف السبب. كلمة بقرة لا تمنع لماذا؟ هي فيها تاء لا بأس، لكن هل هي علم؟ هي نكرة أصلا. واضح هذا الكلام. ولذلك قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال تعالى قال إنه يقول إنها بقرة. واضح. طيب لو سمينا امرأة بقرة، امرأة اسمها بقرة أو شجرة، تمنع أم لا؟ تمنع. لماذا؟ لأنها أصبحت معرفة من علما. نقول تزوج زيد بقرة، اسمها كما أقول تزوج زيد مريم. أنتم يا إخواني؟ لا، المقام يبين المقصود. واضح؟ نحن مسلمون والحمد لله على هذه النعمة. نعم، مفهوم الكلام؟ نعم. طيب كامرأة اسمها شجرة، نعم تمنع من الصرف. أقول جاءت شجرة ورأيت شجرة وسلمت على شجرة، الآن أصبحت علما لما سمينا بها. واضح هذا الكلام؟ جميل. كلمة شمس، سؤال أخير، كلمة شمس نكرة أم معرفة؟ ليست مشكلة في واحدة أو نكرة أو خمسة. نكرة، الذي يرى أنها نكرة يرفع يده. طيب معرفة يرفع يده. اختلف النحاة، هي نكرة وليست معرفة. كيف يا أستاذ؟ لا يوجد إلا نأخذ جامعة، يوجد جامعة ليس ليست مشكلة في هذا، فالمعرفة تجمع أيضا. محمد محمدون. ليست مشكلة في هذا. كلمة شمس نعم لا يوجد إلا واحدة، هي واحدة فقط. نعم صحيح، ولكن العلماء يقولون النكرة لها حالتان. انتبه، إذا قيل رجل فهناك أفراد، هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، صحيح أم لا؟ فالنكرة يدخل تحتها أفراد. إذا قيل قلم هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا، صحيح أم لا؟ لكن ادخل يا عم، تفضل يا باشا. تمام؟ أنتم معي يا إخواني؟ فالنكرة لها أفراد، لكن يقولون قد يكون لها أفراد حقيقة أو تقديرا. كيف؟ كلمة قلم لها أفراد في الحقيقة، هذا وهذا وهذا، صحيح؟ صحيح أم لا؟ كلمة رجل لها أفراد، بنت لها أفراد، طفل لها أفراد، شجرة لها أفراد، بقرة. لكن كلمة شمس في الحقيقة يقولون لا يوجد إلا واحد، لكن تقديرا يوجد. كيف؟ أنا سأفرض فرضا، لو أن الله، لو هذا فرض، لو أن الله تعالى جعل لكل بلد شمسا خاصة، لو مصر لها شمس، ليبيا لها شمس، اليمن لها شمس، فرنسا لها شمس، لو، أليست كل هذه ستدخل تحت كلمة شمس؟ صحيح أم لا؟ لو حدث ذلك، أليست كل شمس لكل بلد ستدخل تحت كلمة شمس؟ تدخل أم لا؟ صحيح. كلمة رجل هذا يدخل تحت وهذا وهذا وهذا. كلمة شمس، شمس شمس شين ميم سين، لو أن الله جعل لكل بلد شمسا فكل شمس لبلد ستدخل تحت كلمة ماذا؟ شمس. فلهذا يقول العلماء هي نكرة حتى وإن كانت واحدة، هي ليس لها أفراد في الحقيقة، لكن لها أفراد ماذا؟ تقديرا. أنتم معي أخواني أم لا؟ والدليل كذلك أنها نكرة، أنها تقبل الألف واللام، فنقول الشمس، والألف واللام من علامات النكرة وليس من علامات المعرفة. هل نقول في زيد الزيد؟ هل نقول في أنا الأنا؟ هل نقول في هذا الهذا؟ صحيح أم لا؟ هذا دليل آخر. لكن طبعا واحد قد يقول يا أستاذ الألف واللام في الحسن والحسين والعباس، هذا اسمه ألف لام زائدة. ألف لام ماذا؟ ستأتي بعد ذلك. كذلك الألف واللام العراق اليمن، هذه أيضا زائدة. واضح هذا الكلام؟ فإذا الخلاصة كلمة شمس نكرة أم معرفة؟ فإن المقصود الخلاصة أنها نكرة، لذلك نقول هذه شمس. واضح؟ طيب لو سمينا امرأة شمس تمنع أم لا؟ تمنع، لأنها صارت علما. أقول هذه شمس وأقصد المرأة، لكن هذه أقول شمس بتي. واضح؟ جميل. كلمة شجرة لا تمنع من الصرف. ولو تكلمنا عن نوع من الشجرة أيضا لا يمنع مهما كان، ليست علما، لأن هذا النوع فيه أفراد أيضا. هذه شجرة موز لا بأس، لا تمنع من الصرف، لأن شجرة موز لها أفراد، هذه شجرة موز وهذه وهذه وهذه، كل هذا يدخل تحت شجرة ماذا؟ موز. أنت معي؟ فالخلاصة يعني الكلمة إذا كان فيها تاء لكن ليست علما فلا تمنع من الصرف. مفهوم؟ طيب نذهب سريعا إلى الحالة الثانية. قلنا العلم يمنع في كم حالة؟ ست حالات. الحالة الثانية قالوا إذا كان ينتهي بألف ونون، إذا كان ينتهي بألف ونون، أي علم ينتهي بألف ونون ممنوع من الصرف؟ عثمان، رضوان، عدنان، عمران، قحطان، سفيان، سلمان، كل علم، سليمان، رمضان، شعبان، كل علم ينتهي بألف ونون عدنان. قلت كل علم ينتهي بألف ونون يمنع من المهم أنه ينتهي بألف ونون. فقط اسم عربي، اسم أو كل اسم، أي اسم حتى ولو كان أعجمي، والعجمي سيأتي بعد ذلك، لكن على كل حال يدخل هنا أيضا. تقرأ عن النحو يعني اللغة العربية فقط مثلا؟ نحو عندما أعطيتنا في البداية قلت الكلمات. طيب ما هذه الكلمات الأعجمية دخلت في اللغة العربية، فلا بد أن نعاملها معاملة الكلمات العربية. أنت معي؟ يقال إنها عربت، عربت أي أدخلت في اللغة العربية. لو تأتي هنا أحسن حتى لا تحمس الروي على الإخوة. نعم لا بس تمام يا إخواني. فهذه الكلمات دخلت في العربية خلاص، صارت عربية، ولا بد أن تأخذ حكما في اللغة العربية. واضح الكلام؟ فكل علم ينتهي بألف ونون ممنوع من الصرف. طيب يا أستاذ انتبه، أنت ذكرت كلمة رمضان وشعبان، ماذا تقصد؟ تقصد الرجل أم تقصد الشهر؟ أحسنت. هي فيك من الذي قال الشهر؟ هي في كلتا الحالتين علم. لو كنا نقصد الرجل فهذا علم الذي يسمى رجل اسمه رمضان، وإذا كنا نقصد الشهر فأيضا علم. أسماء الشهور أعلام. أنتم يا أخوان ألم نقل العلم كل اسم يدل على معين؟ إذا قيل مثلا سيأتي زيد في رمضان، ما رمضان؟ الشهر المعروف. صحيح أم لا؟ مثلا سيسافر زيد في شوال، ما شوال؟ شهر المعروف. الذي يأتي بعد رمضان، صحيح أم لا؟ فأسماء الشهور أعلام، لكن طبعا نحن قلنا ليس كل عالم يمنع. فشوال لا يمنع، شوال لا، لأنه لا يدخلون، لكن رمضان يمنع لأنه ينتهي بألف و. قال الله تعالى شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، رمضان هذا مضاف إليه مجرور بالفتحة، مفهوم؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قالوا إذا كان العلم أعجميا. طيب قبل أن نذهب إلى الحالة الثالثة أسأل سؤالا في الحالة الثانية. كلمة ثعبان تمنع من الصرف أم لا؟ تمنع أم لا؟ ها؟ لماذا لا؟ أحسنت، نكرة ثعبان، هذا لأي ثعبان؟ هكذا هكذا هكذا، أي ثعبان يسمى ثعبان فلا تمنع منه، لكن لو سمينا رجلا ثعبان يمنع. لماذا تضحكون؟ نعم يسمى، يقال أنا رجل ماكث كالثعبان. لا، هذا ليس، هذه ليست التسمية، هذا وصف، لكن نسميه ثعبان، هو ماكر أو طيب لا بأس، المهم اسمه ثعبان، أنت معي؟ لا نقصد صفة الثعبان، نقصد اسمه ثعبان، فلان اسمه ثعبان، فنقول جاء ثعبان، ويمنع من الصرف كما نقول جاء عثمان، وبالمناسبة كلمة عثمان هي الثعبان الصغير، كلمة عثمان في اللغة معناها الثعبان الصغير، ثعبان ماذا؟ فهذا أصلا اسم ثعبان، كلمة عثمان، واضح يا إخوان؟ طيب نذهب إلى الحالة الثالثة. خلاص الحالة الثالثة قالوا إذا كان العلم أعجميا، قالوا إذا كان العلم ماذا؟ أعجميا. ما معنى علم أعجمي؟ ليس من أسماء العرب. ما اسمك يا رجل؟ لا اسمك في لغة صعب؟ لا أنا علي شير. علي لا لا واحد آخر. برجان مثلا. هذا علم أعجمي أم عربي؟ هل العرب تسمي برجان؟ العرب تسمي زيد، تسمي عمر، تسمي عبد الله، لكن لا تسمي الأسماء الأعجمية. أنتم معي؟ فالعلم إذا كان أعجميا منع من الصرف. فكلمة برجان تمنع لسببين، تمنع لأنها تنتهي بألف ونون، وتمنع لأنها أعجمية. كذلك مثلا البلاد الأعجمية أذربيجان، أذربيجان هذه تمنع لأنها أعجمية، وتمنع لأنها تنتهي بألف ونون. واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ جميل. لا بس مرتو برجان اسمه ماذا نفعل؟ نقول جاء عبد الله، هذا برجان هو اسمه برجان. لا هو لا هو هو الأسماء الأعلام لا تغير، تنطق كما هي. فلان اسمه جورج يسمى جورج، فلان اسمه ساركوزي يسمى ساركوزي. واضح يا إخوان؟ برجان يسمى برجان كما هو، ماذا نغير؟ لا يجوز أن نغيره. كل أسماء جميعا لا الصبر كلها الصبر تمام؟ للألف والنون. ليس بلازم عالم ينتهي بألف والنون. هل أنا قلت العالم العربي؟ لا. تمام؟ فانتبه معي، فكل عالم أعجمي يمنع، لكن طبعا هناك شروط ستعرف يعني بعضه لا يمنع. تمام؟ لكن الآن يكفينا هذا، يكفينا كما قلت، يكفينا إذا كان العلم أعجميا منع من الصرف، يوسف، إبراهيم، سليمان، يعقوب، إسحاق، جورج، كما يقول. تمام؟ طيب أسماء الأنبياء أنت ذكرت بعضها، كله إلا أربعة. ذكرت بعضها، ما نحن كتبنا أنت تغششت من هنا؟ تمام؟ لا بس انتبه معي. أنت ذكرت بعض أسماء الأنبياء في الأعجمي، ما حكمها؟ انتبه. أسماء الأنبياء كلها أعجمي إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم، صالح، شعيب، هود. هذه الأربعة عربي، خلاص خرجت من هذا الكلام، فلا تمنع من الصرف. قال تعالى: محمد رسول الله. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقال تعالى: ألا بعدا لعاد قوم هود. فهذه عربية كمحمد وزيد وحسن، لا تدخل في كلامه. طيب الباقي أعجمي، ولكن نوح ولوط لا يمنعان من الصرف، مع أنهما أعجميان، ولكن مع ذلك لا يمنع. لماذا؟ سأذكر الآن. يقولون العلم الأعجمي الذي يمنع يشترط له أن يزيد على ثلاثة. أن يزيد على كم؟ فإن كان ثلاثة لم، حتى ولو كان أعجميا. واضح الكلام؟ أنتم معي؟ لا؟ سأبين. نحن نقول العلم الأعجمي ممنوع من الصرف، لكن بشرط أن يزيد في الحروف عن ثلاثة: يعقوب، إسحاق، بنيامين، إبراهيم. لكن ثلاثة لا، حتى ولو كان أعجميا، حتى ولو كان ماذا؟ أنتم يا إخوانهم لا؟ نوح أعجمي، لوط أعجمي، لكن لا يمنع لأنه ثلاثي. فالخلاصة أسماء الأنبياء ممنوعة إلا ست: أربعة عربية ولهذا لا تمنع، واثنان أعجميان لكنهما ثلاثيان ولذلك أيضا لا يمنعان من الصرف. واضح هذا الكلام؟ فإن أخواني، قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال تعالى: فآمن له لوط. تمام؟ لماذا تفعل كذا؟ ثلاثة يعني؟ فآمن له لوط. فالخلاصة كل أسماء الأنبياء ممنوعة إلا ست. هذه ست: أربعة لأنها عربي، واثنان لأنهما ثلاثيان في الحروف. لا يمنعان صرف أو يجوز؟ لا لا لا، لا يمنعان تمام. لا نقول يجوز وجوز، لا يمنعان تمام. واضح نعم. الحالة الرابعة: قالوا إذا كان العلم على وزن فعل، عندنا أعلام على هذا الوزن بالضبط: فعل، عمار، مضار، جماح، هبال. وهبل هذا اسم صنم، علم على صنم. ألم نقل العلم اسم لأي شيء حتى لو كان جمادا؟ فهبل هذا اسم لصنم كانت تعبده قريش. أنتم معي؟ فكل علم على وزن فعل يمنع من نقول قال عمر رضي الله عنه، نقول كانت قريش تعبد هبلا، ليس هبلا، هبلا بدون تنوين. واضح؟ جميل. الحالة الخامسة: قالوا إذا كان العلم على وزن الفعل، على وزن ماذا؟ الفعل. إذا كان العلم على وزن الفعل، انتبه، ما معنى إذا كان العلم على وزن الفعل؟ الأفعال لها أوزان، يضرب على وزن يفعل، يذهب على وزن يفعل، أنزل على وزن أفعل، أخرج على وزن أفعل. أنتم معي؟ فأحيانا نسمي أحدا بفعل، فلان سميناه يضرب، اسمه يضرب، هذا علم ما ليس فعلا الآن، هو الآن اسم. أقول يضرب مجتهد، كان يضرب مريضا، إن يضرب مريض، سلمت على يضرب، هو اسم الآن. لكن كما ترى على وزن الفعل أم لا، هو أصلا فعل في الأصل، فهو على صورة الفعل. أخرج هذا فعل أم لا، سمينا رجلا أخرج فنقول جاء أخرج ورأيت أخرج وسلمت على أخرج. ضرب هذا فعل أم لا، سمينا رجلا ضرب نقول جاء ضرب ورأيت ضرب وسلمت على وعندنا أسماء مشهورة، أحمد أحمد، هذا أصلا فعل مضارع، أحمد أحمد الله فعل أصلا، هذا فعل مضارع، حمد يحمد، وأنا أحمد، أنا أحمد يا أستاذ أنت محمود، لا أنا أحمد أقصد الفعل، أي أنا أقول الحمد لله. سمي رجل أحمد، نقول جاء أحمد ورأيت أحمد وسلمت على اسم على وزن الفعل. يزيد زاد يزيد، هذا أصلا فعل، زاد يزيد، سمي رجل يزيد فنقول جاء يزيد ورأيت يزيد وسلمت على. واضح هذا الكلام؟ فانتبه. يقولون الحالة الخامسة، إذا الخامسة إذا كان العلم على وزن الفعل، يضرب ضرب، انتظر رجل اسمه انتظر اسمه كذا، فأقول جاء انتظر ورأيت انتظر وسلمت على انتظر، مفهوم يا إخوان؟ يشكر. هناك قبيلة اسمها تغلب، قبيلة تسمى تغلب، هذا أصلا فعل، غلب يغلب. المدينة اسمها ينبوع، ينبوع أحسنت، مدينة تسمى ينبوع، هذا أصلا فعل، نبع ينبوع، نبع الماء أي خرج بنفسه، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معي؟ خلاص، هذا علم على وزن الفعل فيمنع من الصرف. واضح. الحالة السادسة، الأخيرة، قالوا إذا كان العلم مركبا تركيبا مزجيا، إذا كان العلم ماذا؟ مركبا تركيبا مزجيا. أنتم معي؟ بقي عشر دقائق والكلام طويل. على كل حال سنأخذ في الدقائق الباقية فكرة عن هذا النوع، لأنه يحتاج إلى تفصيل. انتبه معي، ما المقصود أولا بعلم مركب؟ علم مركب، انتبه، كلمة زيد ومصر وفاطمة، هذا علم أم لا؟ طبعا. طيب عبد الله، عبد الرحمن، نور الدين، بور، سعيد، ها هذا عالم أيضا، هذا أيضا عالم، أليس كذلك؟ ولكن الفرق واضح. نعم نفس، تمام. الفرق واضح. النوع الأول يسمى العلم المفرد، والثاني اسمه علم مؤكد، والمقصود أنه مفرد كلمة، مفرد أي زيد، مصر، مكة، كلمة. لكن مركب أكثر من كلمة، أكثر من عبد الله، نور الدين، بور، سعيد، كلمتان على الأقل. فإذا العلم نوعان، مفرد ومركب. المفرد هو الذي يكون كلمة، والمركب هو الذي يكون كلمتين على الأقل. واضح؟ طيب. رأس لنوف، مدينة عندنا هناك رأس لنوف. مركب تكيب مركب. نعم. لا ليس مسجد. هذا إضافي. نعم. تمام. ما معنى لنوف؟ هكذا اسمه مدينة. طيب لا يبي أصلح يعني كلام، لكن سنبين على كل حال. يصلح المسجد. يصلح مسجد. يمشي. انتبه معي، لكن نفهم أولا حتى تعرف لماذا يصلح ولماذا يعني يحمل على وجهين. قلنا العلم مفرد ومركب. المركب ثلاثة أنواع. العلم المركب كم نوعا؟ ثلاثة. هناك مركب اسمه مركب إضافي، ومركب اسمه مركب إسنادي، ومركب اسمه مركب مسجي، وسنكمل غدا إن شاء الله. تمام؟ يعني لن نفعل شيئا في هذه الدقائق. أنا أصلا أحتاج أن أكتب هذا حتى يكون ظاهرا أمام العين، لما يكون الشيء مكتوبا يكون أوضح في الشرح.